السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح يا أخوات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، نرحب بجميع الأخوات ضمن أنشطة برنامج تطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا التابع لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. كما يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن عبد العزيز العقيل، والذي تفضل مشكورا بمشاركتنا بدورة عنوانها استفسارات وتطبيقات حول برمجيات البحث العلمي. والدكتور ليس بحاجة للتعريف به، ونشكره على مشاركتنا رغم وصوله للتو من سفر، كما يتقدم أعضاء البرنامج بالشكر الجزيل لفضيلته في مساعدته لنا في برنامج ساهم كثيرا في سرعة رفع التسجيل الصوتي للدورات، فجزاه الله خيرا، والله نسأل أن ينفع بما يقدم. ونترككم مع فضيلته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. تفضل دكتور سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم جميعا في هذه الحلقة التي خصصناها للإجابة على أسئلتكم. حاولت في وقت قصير أن وفهرس الأسئلة التي وردتني حسب موضوعها، فبعض هذه الأسئلة تدور حول الفهرسة، وبعضها حول التنسيق البحث أو الاختصارات أو الرموز الزخرفية إلى آخره. فإن رأيتم دكتور إبراهيم أن أبدأ بموضوع الفهرسة، لأن في ظني هو من أهم الموضوعات لدى الأخوات. بعد طيب، الأسئلة حول الفهرسة التي وردتني، سؤال يقول: هل من الواجب علي حتى أضمن برمجيات الفهارس تعمل جميع الرسالة أن أستخدم القصائد أو القرآن أو إلى آخره من نفس البرمجيات لا من خارجها؟ بالنسبة للقصائد نعم، لأن البرنامج إذا استخدمت لي في تنسيق القصائد يقوم بفهرستها في نفس الوقت. فإذا قمت بتنسيق القصائد باجتهادك أو ببرنامج آخر فلن تكون مفهرسة. بالنسبة للآيات أيضا، إذا استخدمت البرنامج في إدراج الآيات سيقوم بإدراج الآية مهيئة للفهرسة. أما إذا قمت بنسخها ونسخها من برامج أخرى فتحتاج إلى تعديل وتنسيق معين لتتوافق مع برمجيات الفهرسة. ولذلك الذي أنصح به الأخوات الكريمات أن يستخدمنا برمجيات القرآن والقصائد من أجل أن تتم الفهرسة بطريقة سليمة. أما الأحاديث سواء نسخت من الشاملة أو من أي مكان آخر، فالمطلوب أن الصوت كان واضح اللي فات. طيب، أما الآثار فكما سبق شرحه في ما مضى، فنفس قوسين الأحاديث لكن يزاد عليها هذه العلامة تمييزا لها عن الآثار، وهكذا. أرجو أن يكون هذا فيه إجابة على السؤال. ما نوع الفهرسة التي تفضلها؟ ظن الأخت تشير إلى ما سبق إشارة إليه أن الفهرسة ثلاثة أنواع: إما بالرموز أو الفهرسة الآنية أو الفهرسة الآلية. وسبقا أوضحت فيما سبق من الشرح مزايا كل طريقة وعيوبها، أو إيجابيات كل طريقة وسلبياتها. والذي أراه والله أعلم أن الفهرسة الآلية ستغني الباحث أو الباحثة عن كثير من الجهد في وضع الرموز، وأن هذه الطريقة يمكن تلافي سلبياتها بما سبق شرحه، من أنه بعد استخدامها يستخدم تمييز ما تم فهرسته بالطريقة الآلية، تمييز المفهرس آليا، وبعد ذلك يتتبع الباحث وهو يراجع بحثه للتنسيق وغيره من الأمور، فما رآه غير مميز يعرف أنه لم يفهرس، فيلجأ بالتالي إلى الطريقة. أنا لا أدري ما المشكلة، لكن فعلا هذا تكرر مرارا، فجأة ينقطع الإرسال وأحتاج أن يعني أستخدم سطح المكتب مرة أخرى، لكن لا أدري ما الذي يعني سمعتموه وما الذي لم تسمعوه حتى أعيده. ما شرحته عن موضوع أنواع الفهرسة، هو ما أدري سمع من الأخوات أو أعيده مرة أخرى. دكتور إبراهيم، طيب إذن أعيد مرة أخرى باختصار أن أنواع الفهرسة ثلاثة أنواع كما سبق شرحها في الدورة الماضية: الفهرسة بالرموز، والفهرسة الآنية، والفهرسة الآلية. والذي أرى أن يجمع بين نوعين من الفهرسة: الفهرسة الآنية والفهرسة الآلية والفهرسة الآنية. الفهرسة الآلية كما سبق ميزتها أنها يعني تريح الباحث من وضع الرموز، وسيقوم بفهرسة البحث آليا، لكن ستفوته مجموعة من الكلمات لم يفهرسها، وبالتالي يستخدم تمييز المفهرس آليا ويجعل هذا في الأخير، ويتتبع البحث ليرى ما لم يتم فهرسته آليا ليفهرسه آنيا بهذه الطريقة. ثم بعد ما ينتهي من هذه العملية يلغي تمييز المفهرس آليا. بهذه الطريقة يجمع بين طريقتين ويكون فيه راحة للباحث من وضع الرموز. متى وقت الفهرسة؟ هل هي أولا بأول أو في النهاية؟ أيضا أشرت إلى هذا في مضى وقلت أنني أفضل أن تكون الفهرسة في الأخير، لأن الباحث قد يعني يكتب فصل أو صفحات عدة ثم يتعب نفسه في فهرستها بأي طريقة كانت، ثم لأمر ما يرى حدها، فأرى أن لا ينشغل بالفهرسة في الوقت الحاضر ويجعل هذه في آخر في نهاية البحث عندما ينتهي تماما. السؤال الرابع يقول: عندما أريد جعل عنوان المقدمة من الرموز في الوورد المزخرف وأفهرسه، لا يقوم البرنامج بفهرسته حتى أغير الرمز إلى خط الملف، ثم أعود وأغير الخط بعد الفهرسة فتظهر رسالة الخطأ وأغيره يدويا، لكن لا يكون هناك ارتباط تفعيلي، فكيف أجمع مع الرمز والفهرسة؟ أيضا هذا إذا ولعل الأخت لم تحضر شرح الدورة التي مضت، ذكرنا أنها إذا استخدمت الخط المعدل في كتابة مقدمة وفهرس الموضوعات أو المحتويات ونحوها، فإنه سيظهرها في الفهرس بطريقة سليمة ولن تظهر لديها هذه الأخطاء. من المهم جدا أن تثبت الأخت، وهذا سيأتي ضمن أسئلة الخطوط، الخط المعدل الذي يحتوي على الرموز الزخرفية صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وعليه السلام وسبحانه وتعالى ونحوها، ومن ضمن الرموز المزخرفة الموجودة في الخط المعدل كلمة مقدمة وكلمة المحتويات وكلمة فهرس المحتويات، فإذا استخدمت هذا الخط لن تقابل هذه المشكلة بإذن الله. هل عاد الصوت مرة أخرى؟ طيب. أنا شوف رسالة هنا أن بسبب الأمطار يتقطع الصوت. أنا أعتذر حقيقة ولا أدري في كل مرة ينقطع إلى أي مرحلة أو عند أي مرحلة انقطع الصوت، فلو تعينني دكتور إبراهيم تذكر لي ما الذي سمعت الأخوات. أم أكمل من حيث وقف الخط المعدل؟ نعم، كنت أقول إن إذا استخدم الخط المعدل في كتابة مقدمة وفي كتابة فهرس المحتويات، فهرس الموضوعات، التمهيد ونحو هذه الكلمات، فإن هذه ستظهر في الفهارس بدون أي مشكلة. أما السؤال الخامس، إذا أردت أن أضيف إضافة كلمة محددة وفارستها فكيف أضيفها للبرنامج؟ مثلا أفهرس جميع مسائل البحث بحيث كل مرة كلما مر على كلمة مسألة جعلها في فهرس المسائل، فهرس للمسائل. إذا أردت أن تضيفي هذه الكلمة للفهرس الآلية فعليك أن تذهبي إلى مجلد طيب سعيد، أقول تذهبين إلى قرصي ثم سعودنا ثم الفهرس الآلية ثم تختارين نوع الفهرسة التي ممكن تضاف فيها كلمة مسألة. فمثلا إذا لم تحدد أو لم تدخل تحت أي نوع من هذه الفهارس، لا الأعلام ولا الأماكن ولا الأمثال ولا غيرها، فعندك فهارس إضافية أربعة، تختاري أي نوع من الفهارس الإضافية وتفتح الملف وتضيفي الكلمة إلى هذا الجدول ليقوم بفهرستها. أرجو أن يكون هذا يجيب عن سؤال الأخت. من أين نعرف معاني رموز فهرسة الأعلام والغريب وغيرها؟ أنا الحقيقة لم أفهم مرادها من معاني، لأن الرموز ليس لها معنى هنا إلا أنها تحدد للبرنامج أن هذا علم وهذا غريب وهذا كلمة وهذا مكان، فهي تحدد نوع الفهرس وليس لها معنى معين. وإذا أرادت الأخت رموز هذه فتكتب كلمة رموز ثم اثري وسيظهر لها فهرس الآيات كيف تكون لتفهرس، والأحاديث والأثار والأعلام توضع بين هاتين العلامتين آت، والفرقة بين علامتين مربع، والمكان بين علامتين دولار، والكلمة الغريبة بين علامتين آن، والعرض لو ذهب إلى جهة اليمين ما في مشكلة. طيب هل هكذا أوضح؟ دكتور هل هو بهذه الصورة أوضح؟ الشاشة غير واضحة لو سمحت. هل هذا لا زالت مشكلة في الشاشة أم انتهت؟ طيب أنا أفترض أن هذا الجواب يقول أن الشاشة الآن أوضح. كلمة رموز ثم اثري مباشرة ستخرج هذه الأسطر التي توضح كل نوع من الفهارس ورمزها، وهذا طبعا للفهرسة بالرموز. أما إذا اختارت الفهرسة الآنية فستظهر لها هذه القائمة لتختار منها نوع الفهرس، وأما الآلية فكما سبق شرحها من قبل سيبحث عن الكلمات الموجودة في الجدول الفهارس الآلية ليقوم بفهرستها. السؤال السابع، معاني الرموز كيف نصل إليها؟ أظن نفس السؤال الماضي، تقصد أين نصل إلى هذه الرموز بحيث نعرف أن هذا الرمز خاص بالأعلام وهذا الرمز خاص بالكلمات وهكذا. طيب هل هناك قائمة مختصرة لأهم الرموز التي تمت برمجتها على البرمجيات؟ أجبت عن هذا السؤال إلا أنها قالت أعني بذلك أمثال هذه الرموز، علامة أكبر وأصغر للحواشي، النجمة للأبيات الشعرية، رموز الأعلام والآيات والأحاديث والآثار. رموز الأعلام والآيات والأحاديث والآثار، اكتب كلمة رموز اثري ستظهر لها. أما الحقيقة الحواشي والنجم والقصائد فلم أضيفها، وهذه فكرة سأضيفها وألحقها في ترقية لاحقة للبرنامج. وأنا نسيت حقيقة في بداية البرنامج أن أذكر أن تم إخراج الإصدار رقم 102، وفيه بعض البرامج التي طلبتها بعض الأخوات لعلنا نأتي عليها في سؤالها. السؤال العاشر، نرجو إعادة طريقة الفهرسة في الرسائل. أنا أقترح على الأخت يعني استغلال الوقت، لأن الشرح قد تم في الدورتين الماضيتين من فهرسة الآلية والآنية وبالرموز بالتفصيل، فلو رجعت وأظنه متاح، وممكن الدكتور إبراهيم يعني يقترح أمر إذا رأيتم أن نعيد الشرح لا مانع لدي، لكنه سيستغرق وقت. أنا أرى أنه يستغل في إجابة على الأسئلة الأخرى، خاصة أن الشرح متاح بالصوت والصورة في الموقع. الأخت تقول أين تكتب رموز؟ في أي مكان، تفتحين ملف جديد وكما فعلت قبل قليل وتكتبين كلمة رموز F3 وستظهر لك هذه الرموز. طيب، ننتقل إلى الأسئلة التي حول التنسيق. ما هو التنسيق المعتمد في الرسائل العلمية؟ سبق أيضا مناقشة هذا في الدورة الماضية، وقلت أنا أعرف التنسيق المعتمد في جامعة الإمام، ولا أدري هل هذا التنسيق موحد بين الجامعات كلها أو لا. فعلى الأخت الكريمة أن تراجع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي لتطلب الضوابط أو القسم المعني الذي تتبعه ليزودها بها التنسيق المعتمد في الرسائل العلمية. في جامعة الإمام أعرف أنهم يقدمون المتن بخط تراديشنال وحجم 18 والحواشي 14، وضعين مقاسات اليمين واليسار وفوق وأسفل، كان هذه كلها واضحة عند القسم المعني. أرغب في عمل جميع فهارس البرنامج من آيات وحديث وأعلام، لكن هل يشترط بذلك أن أستخدم الحديث الواردة في البرنامج أم يتسنى لي الخروج عنها؟ إذا أنني مضطر بذلك فطبعات متون الحديث تختلف، وأنا أظنها تقصد مطالبة بنسخة لرواة معينين، ثم أني أرغب أن تكون الحديث مشكلة، فما العمل مأجورين؟ حقيقة هذا كان يفترض أن يكون ضمن أسئلة الفهارس وليس التنسيق، وقد أجبنا عليه فيما من قبل وقلنا بإمكانها أن تنسخ الأحاديث من أي مصدر، لكن إذا وضعته في الملف فلتحطه بقوسين مزدوجين في بداية الحديث وقوسين مزدوجين في نهاية الحديث، وتميز الآثار بهذه الطريقة حتى ولو نسخته من الشاملة أو من أي مصدر. أما الآيات فلا أفضل حقيقة، ولا أدري، لا أرى هناك يعني داع لي نسخ آيات من مصدر آخر وهي موجودة ضمن البرنامج بخط المصحف، و يعني فليس هناك ضرورة تدعو إلى نسخ من برنامج آخر. ومع ذلك لو كانت هناك ضرورة يعني إلى ذلك، فهناك ضوابط معينة على الباحث أن تراعيها ليقوم البرنامج بفهرستها. الأول أن يكون القوس الآيات هو هذا، سواء كان مزخرفا أو يعني بهذه الصورة، صورة سابقة أو هكذا، ونص الآية بخط المصحف، ثم بين قوسين معقوفين كلمة سورة، ثم اسم السورة البقرة مثلا، ثم نقطتين فوق بعض، ثم رقم الآية. فإذا فعلت الباحثة هذا من أي مصدر أخذت الآية سيفهرس البرنامج هذه الآية. هل هناك حل لكلمة ابن في نهاية السطر والاسم في سطر جديد؟ نعم، بناء على طلب الأخوات في الدورة الماضية وضعت برنامج لمعالجة هذه المشكلة وأضفتها إلى هذا، اللي هو ضمن معالجة النصوص رقم 4 معالجة نقطة أو نحوها أو حاشية في سطر مفرد. هذا البرنامج يعالج أيضا كلمة ابن وعبد وغيرها يعني من المسائل. نعم اختصارات الشاشة أظن هذه رسالة قديمة أرجو أن يكون لو ترجع الكلام لليمين قليلا. طيب ما أدري يا دكتور هل الوضع الآن أفضل وإلا نفس الشيء؟ هل الأفضل أن نجعل عرض الشاشة عادي أو تخطيط الطباعة؟ هكذا أفضل؟ نفس الشيء. طيب الآن أفضل لأني جعلتها في أقصى اليمين. لا ارجع لليسار هكذا الآن أنسب. تكبير للعرض فقط جعلته 150 لا يظهر عندنا إلا ربع الشاشة والباقي مقتصة. ما أدري ما الذي تقترح دكتور؟ هل تكبير الشاشة حل المشكلة أو تصغير الشاشة هو الحل؟ أيهما أفضل؟ لا يظهر عندنا إلا ربع الشاشة والباقي مقتص نفس ما هم لم تتغير. تخطيط طباعي يمكن أنسب. طيب بالعكس العرض الصغير أفضل. جيد لا الآن مناسب هكذا جيد. طيب طيب اختصارات نأتي لموضوع الاختصارات. السؤال المتعلق بالاختصارات وهو 14 إذا حذفنا هذا عند الرغبة في تكرار 5 جمل في كل صفحة من صفحات الرسالة بخط عريض ومغاير عن تراديشنال فكيف اختصر الجهد وأحضر هذه الجمل في حال الرغبة بها. الحقيقة السؤال ليس واضحا لدي. ماذا تقصد تكرار 5 جمل في كل صفحة؟ هل تقصد أن تكررها في الترويسة؟ في هذه الحالة ما أظن بتكون 5 جمل 5 كلمات أو نحو لأن الترويسة اللي هي رأس الصفحة ليست يعني لا تستوعب 5 جمل. أم تقصد أنها تريد أن تكرر كلمة جملة معينة أو 5 جمل معينة في صفحات كثيرة فكيف تفعل هذا؟ إن كان المراد هذا فسبق شرح كيف تعمل اختصار كلمة مثلا الحمد لله رب العالمين أو عندما تكون الباحثة لديها اسم مؤلف اسم شخصية يتكرر في الرسالة كثيرا فتكتب هذه الجملة أو هذه الجمل وتظللها ثم تضغط على Alt F3 لتظهر هذا المربع وتختار اختصار له وبالتالي في كل مرة تكتب الحمد وبمجرد أن تكتب بعض الكلمات إذا لاحظتم هنا يخرج رسالة الحمد لله رب العالمين اضغط انتر للإدراج فيدرج هذه الكلمة. إذا كان هذا قصدها فهذه هي الطريقة. أما إذا كانت تريد كيف تكرر في رأس الصفحة ففي إدراج طبعا أنا أشرح هنا من ورد 2003 والأمر يختلف في 2007 أو عرض رأس الصفحة. وهنا تكتب الجملة التي تريد، لنفترض أسئلة واستفسارات حول البرمجيات، وهذه الرسالة عندما تختار عرض تخطيط الطباعة سوف تظهر في كل الصفحات. إن كنتم تلاحظون هنا انقطع مرة أخرى، قلت سبق شرح كيفية عملية رأس للصفحة، يتغير في كل مرة يتغير العنوان، وممكن الأخت ترجع للشرح السابق لتقف عليه. برمجيات الرموز الزخرفية، عند عمل برمجيات عبارات الدعاء والرموز على الورد المسطر يزال التسطير وتصبح الكتابة على الجنب اليسار. حقيقة أني جربت هذا، يعني عبارات الدعاء والرموز مسطرة ومغمقة، صح التعبير، غامقة بولد، ومع ذلك لم تتأثر بأي شيء، يعني بقيت على بعد تحويلها إلى رمز زخرفي كما هي. ما أدري الأخت تعمل على أي إصدار، أنا جربت في الإصدار الأخير والمفترض أن حتى الإصدارات السابقة، لكني تجربتي كانت على الإصدار الأخير ولم تتأثر تنسيق هذه الكلمات قبل تحويلها. طيب، الإشكالات التي حول الخطوط، أي هنا تعليق الأخت تقول لا الصفحة مسطرة، ماذا تقصد بالصفحة مسطرة؟ أنا لم أفهم حقيقة ما مرادها، ولذلك نتمنى الحقيقة يعني كقاعدة عامة للأسئلة التي تردني من الأخوات أو الباحثين أن يكون فيها شرح تفصيلي نوعا ما، ثم حبذا لو أرفق بصورة للصفحة، وهذه يمكن كما تعلمون سهلة، تضغط على print screen ثم حفظ الصفحة في الرسام وترسل ضمن الرسالة مع بيان نوع الوورد، هل هو 2003 2007 2010، نوع الوورد هل هو اكس بي ولا فيستا ولا 7، ورقم اصدار البرمجيات ايضا. الاخت اذا كان تستطيع ان توضح لي ماذا تقصد بالصفحة مسطرة، تسطير حدود، وضع خط تحت الكلمة، هذا الذي أنا فهمته وجربته، وضعت خط تحت كلمة ثم نفذت. يعني إذا أردتم أن نعمل تجربة هنا، صلى الله عليه وسلم، ونفس هذه العبارة هنا، واحدة منهم غامقة والأخرى مسطرة تحتها خط. فإذا نفذنا معالجة العبارات الدعائية واخترنا تحويل، انقطع مرة أخرى، هذه أمثلة لعبارات الصلاة والترضي ونحوها، إذا قلنا أن سبحانه وتعالى مثلا هنا غامقة وتحتها خط، ونفذنا البرنامج معالجة العبارات واخترنا أن يحول العبارات إلى فقط أريكم هذه النتيجة هنا، بعد تحويلها سبحانه وتعالى بقيت غامقة وتحتها خط، لكن كان الأخت تقول تقصدين إطار للصفحة تحديد، إطار للصفحة كاملة ويذهب هذا الإطار، لا أدري، هذا لم أجربه، لكن ممكن أن أعمل تجربة وأرى النتيجة. الأصل أنها لا يؤثر على هذا، لكن ولا أدري الأخت أيضا تقصد أن إطار للصفحة كاملة أم إطار للعبارة وحدها. طيب نرجع للأسئلة. الخطوط، إشكاليات الخطوط، هل البرمجيات تحافظ على الخط عندما أنقل الملف لجهاز آخر قد لا يقرأ الخط؟ وهذه مشكلة معروفة عند استخدام مصحف المدينة النبوية. هذه المشكلة لها ثلاثة حلول. الأول، نسخ الخطوط للمستقبل، سواء كان المشرف على الرسالة أو غيره، يعني أن يقال له أن الملف هذا يحتوي على خطوط المصحف، تثبت خطوط المصحف، فمجرد تثبيت هذه الخطوط سوف تظهر له الآيات بشكل سليم بدل أن كانت رموز غير مفهومة. وهذا أفضل الحلول. وخطوط المصحف الآن يعني أصبحت شائعة، والمفترض لا يعني يخلو جهاز منها. الأمر الثاني أو الطريقة الثانية، حفظ الملف بالخطوط، وهذا له سلبيتان، أن الحجم سيكون أكبر، والثاني أنه قد يكون في صعوبة لتحرير المواطن التي في هذا الخط الذي لا يملكه المستخدم. وسبق أن شرحت طريقة الحفظ بالخطوط في الدورة الماضية وأعيده بشكل سريع. تختار ملف حفظ باسم، ثم هنا ضمن الأدوات تختار خيارات الحفظ وتؤشر على تضمين خطوط الثروتايب، ثم إما أن تقول تضمين الأحرف المستخدمة فقط وبالتالي سيقل الحجم، أو لا تؤشر عليه ليضمن جميع الخطوط، ثم تؤشر على عدم تضمين خطوط النظام الشائعة، أو وهذا يختصر الحجم قليلا، أو تزيله ليضمن هذه الخطوط أيضا الشائعة. بهذه الطريقة سوف تظهر للمستقبل الملف بشكل سليم، ما عدا الآيات المصحف المدينة. جربت أن هذه الطريقة قد لا تنجح على كل حال لكثرة، خاصة عندما يكون الملف فيه يعني آيات كثيرة وخطوط مختلفة من خطوط المصحف. الطريقة الثالثة، حفظ الملف بصيغة PDF، وهذه إذا كان المستخدم يريد أن المستقبل للملف يرى البحث بخطوطة، لكن طبعا الملف بصيغة PDF لا يمكن المستقبل من تحريره، ولذلك يختلف اختيار أي هذه الطرق بالقصد من إرسال الملف إلى المستقبل. هل مطلوب منه أن يعلق على الرسالة، يحذف منها أو يغير، أو يطلع عليها فقط؟ والسؤال التالي أيضا يقول، غالبا عندما تنقلب الآيات إلى رموز عند نقل الملف للبحث لجهاز آخر، فكيف تنقل الآيات لخط عادي مثل ما ذكرتم؟ هل هو معالجة الآيات؟ نعم. طيب انقطع مرة أخرى وأعتذر لهذا الانقطاع المتكرر، ولا أدري عند أي حد، لكن سأفترض أن طيب رجع الآن. طيب أعيد مرة أخرى، أقول أن سبق شرحنا حل المشكلة بطرق ثلاث، لكن إذا أصر المستخدم على أن يحول الآيات إلى خط عادي فهذا ممكن عن طريق برمجيات القرآن، ثم برمجيات معالجة الآيات، ثم تحويل آيات مصحف المدينة إلى خط عادي للنشر، ثم بأحد هذين الطريقين، إما عن طريق نص الآيات بين قوسين، أو عن طريق عزو الآيات اللي بين قوسين معقوفين. عن طريق الآيات المخفية للبحث هذا لم يتم الانتهاء منه بعد. فإذا فيه طريقتان لحل هذه المشكلة. السؤال التالي الحقيقة هو خاص بتثبيت البرنامج وليس هنا. وسأنقله إلى تثبيت البرمجيات ونرجع إلى الخطوط. ما هو حل عدم ظهور الخط المعدل عند تسجيل البرنامج سواء في وورد 2007 أو غيره؟ الحقيقة أنا دائما أفضل التثبيت اليدوي للخط. يعني التثبيت الآلي لا أفضله، إنما وضعته يعني احتياطا لأنه يتطلب إعادة تشغيل الجهاز وليس في كل مرة يعني تنجح. لكن التثبيت اليدوي يكون بطريقة الذهاب إلى قرص سي ثم سؤود ماك 2003 شرطة 7 ثم الخطوط، ثم إذا كان في ويندوز 7 فمجرد الضغط باليمين على الخط سوف يظهر تثبيت الخط أو install font، فتختاره ليقوم بتثبيت الخط. فإن كان الوورد أو الويندوز إكس بي فبضغط بطريقة النسخ copy أو نسخ ثم الضغط على مجلد خطوط النظام بضغطتين سريعتين ثم هنا تحرير لصق ليقوم بتثبيت الخط. هذه أفضل طريقة لتثبيت الخط المعدل. تظهر في قائمة الخطوط كثير من الآيات القرآنية، لكن إذا اخترت آية من هذه القائمة لا تظهر لي. الحقيقة هذه الآيات التي ترينها هي ليست آيات قرآنية بقدر ما هي خط يحتوي هذه الآيات. الأخت تقصد ما يظهر هنا، هذه يعني خطوط، لأن خطوط مصحف المدينة 640 أو شيء من الخطوط، وكل مجموعة آيات فيها في خط معين، فلا إدراج الآيات لا يكون عن طريق هذه الخطوط من هنا، وإنما يكون عن طريق برمجيات القرآن. لما نعم طيب لم أوفق تثبيت خط آية تراديشنال للبرنامج، آمل مساعدتكم في التوضيح شرحا بالصور. لعلي أضيف، أنا لا أذكر حقيقة في الشرح اللي موفق في البرمجيات كاملة هل فيه شرح في تثبيت خط معدل أو لا، فإن لم يكن عندي أضيفة، لكن أقترح على الأخت الكريمة أن تراجع شرح تثبيت الخط تراديشنال في ذلك المكان، فإن وجدته وإلا تخبرني بأضيفه. وقد شرحت قريبا الآن كيفية الطريقة. تقول لدي إشكال في البرمجيات في الخط، البرنامج يطلب مني تثبيت الخط المعدل، أين أجده؟ أوضحت قبل قليل أين مكانه، في القرص السي في سؤود ماك 2003 شرطة 7 في مجلد خطوط. طيب ننتقل إلى برمجيات الآيات. أين يوجد هذا الملف الذي تم حفظ الآيات فيه بعد وقبل التحويل؟ هذا البرنامج ينشئه، يعني مجرد أن تنفذ الأخت السائلة برنامج تحويل الآيات إلى خط مصحف المدينة أو إلى خط عادي أيهما، ستجد ضمن إطار الملفات المفتوحة ملف هو عبارة يوجد فيه الآيات قبل وبعد التحويل، وتراجع لتطمئن أن التحويل تم بشكل سليم. هل أستطيع تحويل الأقواس الدائرية لاسم السورة ورقم الآية إلى أقواس مربعة؟ وهل تؤثر الأقواس الدائرية في عملية الفهرسة؟ نعم، الحقيقة أن وجود الآيات بين أقواس دائرية سيمنع البرنامج من فهرسة الآيات، ولذلك أضفت قبل يومين تقريبا بعد ما وردني هذا السؤال أضفت برنامج ضمن برنامج أو برمجيات القرآن معالجة عزو الآيات. طبعا لو فيه آيات هنا كتجربة أدرج آية واحدة لأنه يبحث عن أقواس الآيات، فإن لم يجد ولم تفهرس ستظهر هذه الرسالة. طيب. الآن ضمن برمجيات القرآن معالجة عزو الآية ستجدون برنامج جديد وهو رقم 7 تبديل ما بين قوسين إلى قوس إلى أقواس معقوفة. يعني لو كان العزو هكذا ثم نفذ برمجيات القرآن معالجة عزو الآية وقيل هذا ستجدون أنها تحولت إلى قوسين معقوفين بعد أن كانت دائرية. لعل هذا يجيب سؤال الأخت. وأيضا للمعلومية من البرمجيات التي أضيفت وهي تخدم شريحة كبيرة من الباحثين والباحثات بالذات المتخصصين في اللغة العربية بل حقيقة جميع الباحثين، لأن غالبا ما يطلب توثيق نسبة القائل لهذه الأبيات الشعرية من قائلها. وضمن برمجيات القصائد في برنامج جديد تحديد قائل الأبيات، تحديد قائل الأبيات ليقوم هنا مثال لتحديد قائل الأبيات. وإذا ضغطت على برمجيات قصائد ثم تحديد قائل الأبيات مع تحديد جميع القصائد سوف يبدأ في تحديد قائل الأبيات مع إعطاء معلومات عن المدة والعدد. دعوني أخذ هذه، يعني مثلا هذا يقول من ديوان مجنون ليلى، هذا من ديوان ابن عبد ربه، هذا من ديوان امرئ القيس وهكذا. هذه فكرة البرنامج، والبرنامج أيضا قابل للتطوير وإضافة خيارات أخرى عليه. السؤال التالي: في إدراج الآيات هنا أريد إدراج آية بعد آية بسطر لا تظهر لي حتى أغلق الوورد ككل، أو أفتح ملف جديد وأضعها ثم أنسخها فلا أعرف المشكلة. والله بالنسبة لي هذا يعني أو هذه مشكلة لم أرها من قبل، وجربت مرارا أن أدرج آيات متتاليات ولا أجد هذه المشكلة. فلو ذكرت للأخت الوورد هل هو 2003 2007 2010 والإصدار البرمجيات هل هو 101 102 أم ماذا، والويندوز هل هو XP ولا فيستا ولا 7، ليقوم بتجربة هذه العملية في نفس البيئة التي لدى الأخت. طيب، الأخت هنا تسأل تقول أنها كتبت رسالتها بآيات مصحف المدينة ثم تبين لها فيما بعد أن جامعة الإمام لا تقبل إلا بشركة حق، هل هناك طريقة لتحويل الآيات من مصحف المدينة لمصحف شركة حق؟ لم أعمل برنامج لهذا، وأظن المعلومة التي وصلت الأخت غير صحيحة. يعني بحوث التي قدمناها للجامعة وقدمها زملاؤنا كلها بخط مصحف المدينة، ولم يقل لهم أحد أنها لابد أن تكون بخط شركة حق. وهذا يعني مستبعد جدا، لأن لا يمكن أن نقارن الآيات التي بخط مصحف المدينة بالآيات التي بخط مصحف شركة حرب. دعوني أنا أظن أني أحتفظ بمثال لآيات مكتوبة مختلفة الخطوط. يعني هذه آية هنا أريد أن تكون في جهة اليمين من الشاشة، لكن يعني هذه آيات مدرجة بالبرمجيات إصدار رقم 6، وهذه آيات بإصدار رقم 10، هذا خط مصحف المدينة وذاك خط العثماني القلم، وهذه آيات مدرجة عن طريق برنامج مصحف المدينة للنشر نفسه، وآيات مدرجة ببرنامج حرف. حقيقة نقول لا يمكن أن نقارن هذه بهذه الآيات التي أدرجت بخط مصحف المدينة، هذه أجمل وأفضل بشكل واضح. فأنا أظن أن المعلومة التي وصلت الأخت يعني غير صحيحة. السؤال التالي عن تهميش الآيات، تقول الأخت عن تهميش الآيات، الحقيقة لم أفهم مرادها بتهميش الآيات، وحاولت الرجوع للشرح وتطبيق تهميش الآيات دون جدوى لم تتعرف عليه البرمجيات حتى وصل صورة بين معقوفتين لم تتفارس معي، لعلها تقصد. إن كانت تقصد بتهميش الآيات يعني عزوها ينتقل إلى أسفل الصفحة، فهذا له شرط واحد وهو بعد فارسة الآيات، فإذا فهرست الآيات سيقوم البرنامج بنقل العزو بين معقوفتين إلى أسفل الحاشية. ولو أيضا هذا أمر لعلي يعني نسيت أن أذكره، أن الباحثين أو الباحثات عندما يكون لديهم مشكلة فأتمنى أن يرفقوا بالرسالة التي تذكر أو تشرح هذه المشكلة مثال، يعني جزء من البحث الذي وقعت فيه المشكلة، مجموعة آيات لم تتحول أو غير لم تتفهرس أو كذا، هذا سيساعدني في معرفة سبب المشكلة. فالحقيقة هذا السؤال لم يتضح لي المراد الأخت منه، فإذا تكرمت أن ترسله مرة أخرى على بريد إلكتروني مع مثال تطبيقي ومع توضيح رقم الإصدار ونوع الويندوز ونوع الوورد. برمجيات الحواشي، برمجيات الحواشي، هل يمكن ألا ينتقل باقي الحاشي للصفحة اللاحقة ويكون ذلك بالبرمجيات لا بالعلم اليدوي؟ نعم صنعت هذا، هذه من الإضافات الموجودة في الإصدار 102. هل هو في برمجيات؟ نعم في برمجيات الحواشي، نقل الحواشي إلى المتن ليس نقل الحواشي، معالجة انتقال الحواشي، معالجة انتقال الحواشي إلى الصفحة الثانية. عندما تختار الباحثة هذا ستكون هناك 8 طرق لمعالجة هذه المشكلة. وأظن هناك مثال تطبيقي، دعوني أرى إن كان أمثلة الحواشي، حاشية وضع الحواشي، أمثلة لمشاهدة الحواشي، هناك مثال أستسمحكم دقيقة فقط لأخرجه. ضمن الأمثلة تطبيق فيه لعمل البرمجيات، مثال لحواشي، مثال مشاكل، مثال نعم مثال لمشكلة انتقال الحواشي للصفحة التالية مع بقاء أرقامها في مثالين. إذا لاحظتم هنا الحاشية وصلت إلى 9 ثم بدأت مرة أخرى من جديد 1 2، المفروض أن هذه تكون 10 11 وتكون الحواشي في نفس الصفحة هذه، أو تنتقل هذه 1 2 إلى الصفحة التالية. إذا ذهبتم إلى الصفحة التالية تجدون أنها بدأت ب3 وأن 1 2 من الصفحة السابقة هنا، فيقف المستخدم لمعالجة المشكلة في نفس الصفحة أو في نفس الفقرة التي توجد فيها المشكلة عند الحاشية التي بدأت فيها المشكلة، ويختار برمجيات الحواشي ثم يختار معالجة انتقال الحواشي للصفحة التالية، ويجرب إلغاء التحكم بالأسطر الناقصة، هل تستجيب أو هل تعالج المشكلة؟ لا، نقل الفقرة إلى الصفحة التالية، وهذا ضمن الحلول، زيادة فراغ الفقرات، هل عالجت المشكلة؟ يظهر لي أنها عالجت المشكلة كما ترون، 6 7 8 6 7 8 وانتقلت 1 2 3 إلى الصفحة التالية. أحيانا بزيادة فراغ الأسطر أو إنقاص فراغ الفقرات أو إنقاص فراغ الأسطر، زيادة حجم خط الفقرات أو إنقاص حجم خط الفقرات، إلغاء العملية السابقة. فهذه حل المشكلة آليا عن طريق هذه الخيارات. فممكن المستخدمة أن تجرب هذه البرمجيات. طيب كيف ممكن أو يمكن أعمل حاشيتين منفصلتين في صفحة واحدة، واحدة تكون بترقيم الأرقام والأخرى بترقيم الحروف؟ أظن سبق طرح هذه في الدورة الماضية، وأجبت بأني حسب يعني معلوماتي المحدودة في وورد أنه لا يمكن أن يقوم بهذا، وأن هذا يكون في برامج النشر المكتبي، وهذا يعني من ضمن الملاحظات على برنامج الوورد. مايكروسوفت كشركة عندها برنامج نشر مكتبي، فجعلت هذه المميزات في ذاك البرنامج، ولا يعجزهم أن يجعلوه في وورد، وهو من النواقص أو الملاحظات على البرنامج في الحقيقة. فلا أعرف شخصيا طريقة لعمل حاشيتين منفصلتين بصفحة واحدة، واحدة تكون لتوثيق المتن مثلا، وأخرى لتوثيق الشرح، أو واحدة تكون بترقيم الأرقام وأخرى بترقيم الحروف. تقول إذا كان هناك حاشيتين متجاورتين فما العمل، وهل تدمج في حاشية واحدة؟ هذا السؤال لم أفهمه. إذا كان هناك حاشيتين متجاورتين، حاشيتين متجاورتين لا يمكن أن يعمل هذا أيضا في وورد بطريقة آلية، ولذلك أنا ودي أنتقل للسؤال الأخير في الحواشي أو قبل الأخير الذي تقول فيه الأخت الوورد يعمل حاشيتين في صفحة واحدة، ولكن طريقتها مطولة ومعقدة، ويتطلب بالطريقة التي أعرفها تطبيق سلسلة من الأوامر لكل صفحة، وهذا متعب جدا بالنسبة للملفات الكبيرة. فسألت لأعرف هل هناك طريقة مختصرة. أنا أتمنى من الأخت الكريمة أن تشرح لي يعني كيف هذه الطريقة التي تذكرها، تشرح لي ما هي سلسلة الأوامر التي يمكن تطبيقها لتكون هناك حاشيتين في صفحة واحدة. إذا شرحتها لي قد أستطيع بفضل الله وتوفيقها أن أجعلها برمجية، لكنني لا أعرف طريقة لعمل حاشيتين في صفحة واحدة آليا. فهل تتكرم الأخت الكريمة بإرسال هذه الطريقة، وأنا أعيدها بأني سأبذل جهدي لعملها آليا. هنا أخت تسأل، أحيانا يحدث خلل في الحاشية فيفصل بين كلمة وأخرى بمسافة طويلة تلقائيا، وأحيانا تكتب الكلمة بخط طويل، فكيف أتخلص من هذه المشكلة وفقك الله؟ هذه المشكلة بارك الله فيك أظن ليس لها علاقة بالحاشية على وجه الخصوص، بل في أي يعني مكان يضغط فيه بشيفت انتر. هل لاحظتم ماذا حدث؟ إذا ضغط المستخدم على شيفت انتر سوف يمد سواء في الحاشية أو في المتن، يمد الكلمة لتكون في متساوية بالفقرة، والأصل متساوية باليمين واليسار. فللقضاء على هذه المشكلة تحدث ما بعد، يعني دعني أريك أظهر لك ما هو المخفي هنا. هذه العلامة بمجرد حذفها تنتهي المشكلة. طيب نرجع للسؤال، أسئلة الحواشي تجاوزنا نحن السؤال، نرجع له. نواجه الحواشي مشكلة أن نصف الحاشية تنتقل للصفحة التالية دون كامل الحاشية، ويتحول الخط الخاص بالحاشية لخط طويل، فهل من علاج؟ هذه في الحقيقة أمر معتاد في الرسائل، أن إذا وبالذات تحقيق المخطوطات حيث يعني تكثر الحواشي للفروق بين المخطوطات، أو عندما يكون هناك يعني كلام كثير في الحاشية، تخريج حديث أو كذا فيطول، فالبرنامج وورد يعالجها بإظهار هذا الخط الطويل ليدل على أن الحاشية لها بقية في الصفحة التالية، وهي يعني في حقيقة الحال لا تعد مشكلة، لكن الأخت إذا كانت تريد أن يكون الخط ليس طويلا فبإمكانها تغيير هذا الخط وتقصيره، وبإمكانها أن تضع عبارة تدل على أن هناك بقية للحاشية، رمز إما شكل يد بأصبع يشير أو رمز يساوي أو نحو ذلك، أو أنها تحاول أن تعالج المشكلة يدويا بطريقة تصغير حجم الحاشية في هذه الصفحة نصف درجة أو درجة، تصغير الفراغات بين الفقرات، أو أحيانا يكون التكبير بنفس طريقة الحقيقة التي تعالج الحواشي التي تنتقل للصفحة التالية. أنا أقترح على الوقت أن تجرب البرنامج الذي يعالج انتقال الحواشي للصفحة التالية وتنظر هل يعالج هذه المشكلة أو لا وتخبرني بالنتيجة. هل هناك طريقة لعمل فاصل لكل صفحة؟ لم أفهم مقصود السائلة، ماذا تقصد بفاصل لكل صفحة؟ يا ليت تعيد السؤال وتوضح مرادها بالفاصل لكل صفحة. برمجيات الترقيم، كيف أعالج مشكلة ترقيم الصفحات بدون ترقيم صفحة العنوان؟ بدون ترقيم صفحة العنوان أظنها تقصد والله أعلم الصفحة الأولى من البحث، لا تريد أنها تترقم عندما ترقم الصفحات. فإذا كان هذا مرادها فهذه سهلة، في وورد 2003 تختار ملف إعداد الصفحة وتأتي عند تخطيط وتختار صفحة أولى مختلفة. إذا اختارت صفحة أولى مختلفة فالصفحة الأولى لن ترقم ويبدأ الترقيم من الصفحة التالية، طبعا سيحسبها في الترقيم لكن لن يظهر عليها رقم واحد. لحظات في إدراج أرقام الصفحات، هنا أيضا خيار، نعم اتباعا لما سبق، هنا إظهار الرقم على الصفحة الأولى تتأكد من أنه غير مؤشر عليه حتى لا يظهر الرقم على الصفحة الأولى. أتمنى أن يكون هذا يجيب سؤال الأخت الكريمة. طيب، كيف أدرج ترقيم لاتيني للملخص والشكر وفهرس المحتويات قبل الترقيم الاعتيادي؟ ترقيم لاتيني للملخص والشكر وفهرس المحتويات قبل الترقيم الاعتيادي، لم أفهم مراد الأخت بهذا الكلام. عموما أنواع الترقيمات للصفحات ستجدها في إدراج أرقام الصفحات، وهنا في التنسيق ستجد، وهذا كله في وورد 2003 و2007 يوجد مثل هذا وزيادة، هنا بدء الترقيم والتنسيق الأرقام، هل هو 1 2 3 ولا 1 بشرطة ولا ألف باتا ولا ألف باجيم ولا أي بي سي، صغيرة ولا كبيرة، ولا الأرقام الرومانية صغيرة ولا كبيرة، فهذه خيارات تستطيع الباحث أن تختارها. وإذا أردت أن يعني تغير النوع الترقيم في هذا المكان المعين فتقوم بعمل فاصل مقطعي. ما معنى فاصل مقطعي؟ تقول إدراج فاصل، هنا فاصل، وتختار الصفحة التالية، ثم يعني تختار أو تقطع ارتباط هذه الصفحة بالصفحات التي قبلها عن طريق عرض رأس تدير الصفحة، وتلغي هذا الزر الارتباط بالسابق، تلغي لتختار طريقة ترقيم هنا مختلفة عن الترقيم السابق، لأن إن لم تلغي فأي تعديل هنا سيعدله في الصفحات السابقة. أتمنى أن يكون هذا فيه جواب لسؤال الأخت. نرجع لاستكمال بقية الأسئلة. تقول الأخت عندما أرقم بعد رقم 10 يترك مسافة بعد الرقم، كيف أتغلب على المشكلة؟ أيضا هذه سبق شرحها، أن ضمن برمجيات الترقيم في علاج لهذه المشكلة، وهي رقم 2 معالجة أرقام الصفحة. سبق شرح هذا في الدورة الماضية وضرب مثال لذلك وشرح سبب المشكلة وكيفية حلها يدويا إذا أرادت المستخدم. طيب، تقول الأخت: أرقام الأسطر من ملف ثم إعداد الصفحة ثم تخطيط ثم ترقيم أسطر الصفحة، كيف أقدر أغير في إعداداتها التنسيقية؟ يعني أريد أن أحليه أو أخليه، يعني أجعله بحجم أو لون أو نوع مختلف عما يظهر لي تلقائيا. ملف إعداد الصفحة تخطيط، ملف إعداد الصفحة تخطيط ثم ترقيم أسطر الصفحات ثم ترقيم أسطر الصفحة. أنا أرى أمامي أرقام الأسطر، ما فهمت الحقيقة السؤال الذي تشير إليه الأخت. أسطر الصفحة، ما الذي تريده؟ لم يتضح لي مرادها، فلو أعادت إرسال السؤال ومعه يعني صورة بما تريده قد أستطيع مساعدة. برمجيات الأنماط، شرفنا على أسئلة الأخوات، أتمنى أن الوقت يكفي لإجابة عن جميع الأسئلة. وضع كلمة الباب الأول من الباب الأول وحدة في ترويسة الباب، ثم الباب الثاني للباب الثاني فقط. يعني هل تقصد كيفية عمل هذا؟ لأن أظن السؤال ورد هكذا. إذا كان الكيفية فكما سبق الشرح من قبل، أن تضغط على Alt تختار نمط العنوان. هل تريد الباب نمط عنوان 2 مثلا، وعنوان الرسالة هو نمط عنوان 1، فتضغط Alt 2 ليطبق هذا النمط على، إذا كنتم ترون هنا في الشاشة، عنوان 2 أصبح، أو تختار له عنوان 3 أو عنوان 4 حسب ما تريد. ثم كل ما ورد الباب الأول والباب الثاني تطبق عليه نمط عنوان 2 عن طريق Alt 2. أو في برمجيات الأنماط تختار أنماط العناوين ثم تضغط على باب أو فصل أو مبحث أو مطلب إلى آخره. برمجيات أخرى، كيف ندمج؟ في سؤال هنا تقول، ما أدري إذا كانت توضح السؤال السابق، أرقام الأسطر، اضغط على الأسطر يا شيخ. طيب، أرجع مرة أخرى: ملف إعداد الصفحة تخطيط أرقام الأسطر. هي كانت تقول في سؤالها ترقيم أسطر صفحة، يمكن تتكلم عن وورد 2007 ما أدري. طيب، عندما أضغط على أرقام الأسطر ماذا يحدث؟ أرقام الأسطر راح يطلع ترقيم الأسطر. طيب، ثم بعد ذلك بدء الترقيم اعتبارا من النص تلقائي، خطوط الترقيم جديد لكل صفحة، جديد لكل مقطع، مستمر. الأخت تريد أن تجعله بحجم أو لون أو نوع مختلف عما يظهر تلقائيا. لو اخترنا جديد لكل صفحة مثلا وكامل مستند، واخترنا عرض تخطيط الطباعة، أنا ماني شايف أي أرقام هنا ظهرت حتى يعني ننظر بكيفية تنسيقها أو معالجتها. فلازم تقول للأخت لو أرسلت يعني صورة لما يظهر لديها ولما تريده أن يكون. طيب، طيب هنا جربه في ملف آخر اعمل خطوات يا شيخ وراح يظهر اللي كنت تسأل عنه، جربه في ملف آخر طيب. أنا ودي أني أكمل إجابة على الأسئلة الأخرى، وإذا كان في وقت ترجع نجرب اللي تقترح الأخ في ملف آخر. طيب السؤال التالي، الترقيم في الأنماط، انتهينا من الأنماط، لا باقي سؤال، كيف ندمج فصول في ملف وورد واحد مع بقاء تخصيص كل فصل بالرأس والتبيين الخاص؟ في ظني أن بالطريقة التي تم شرحها قبل قليل، يعني أن تحرص على أن يكون الملف الجديد ملغي ارتباطه بالسابق، وتعمل فاصل مقطعي، يعني هذا الملف في نهايته تريد أن تدرج الملف رقم 2، فتعمل إدراج فاصل مقطعي الصفحة التالية و تلغي ارتباطه بالسابق، ثم تدرج الملف هذا هنا. في ظني أن هذا سيحل مشكلة الأخت التي تشير إليها. طيب الأسئلة المتعلقة بالأنماط، كيف أدخل معلومات جديدة على البرنامج أحتاجها في أبحاثي دائما وأريدها جاهزة وليست موجودة في البرنامج؟ هذا حقيقة أيضا من الأسئلة التي لم أفهم مقصود السائلة، ما هي المعلومات الجديدة التي تريد أن تدخلها على البرنامج؟ هل هي مصادر، فهارس، أم ماذا حتى أستطيع إجابة السؤال؟ طيب نختصر عن البريد، البريد موجود ضمن البرمجيات، ومع ذلك أكتبه لكم هنا الآن على الصفحة، هو saqwl@yahoo.com saqwl@yahoo.com تثبيت البرمجيات، تقول لك عندي الإصدار رقم 99، فهل لابد من حذف الإصدار أم هنالك ترقية؟ أما لابد من حذف الإصدار فلا، يعني تثبيت الإصدار الجديد يكفي، وأحيانا يعني أعمل ترقية للإصدار بحيث أنها يعني ترقي الإصدار الذي قبله، مثلا عملت ترقية لإصدار 101 إلى 102، فهذا ينفع للأخت التي لديها 101، لأني فقط أضع فيه ما تغير أو ما تطور من 101 إلى 102، لكن لو رقت إصدار 99 إلى 102 مباشرة وتجاوزت 100 أو 101 فقد تكون هناك أمور لن تجدها، لذلك الأفضل أن تثبت الإصدار كاملا إذا كان الإصدار الجديد بينها وبين الإصدار الذي قبله مثل هذا الفائل. أما إذا كان عندها 101 فممكن تثبت ترقية الإصدار ويكون حجمه في الغالب أقل، لكن دائما الأحوط أن تثبت الإصدار كاملا. طيب تقول الأخت أنا كتبت رسالتي وفي طور المراجعة والتنسيق، لكني كتبته بطريقة عادية بدون قالب الرسائل، يعني كنت تقصد بدون البرمجيات، هل أنسخه على قالب الرسائل أم كيف؟ لا، كل ما عليها أن تثبت البرمجيات وتبدأ تلاحظ يعني الضوابط الفهرسة التي أشرت إليها في بداية الحديث، بحيث أن تضع الأحاديث بين قوسين مزدوجين، تضع عزو الآيات بين قوسين معقوفين، ويكون في بداية كلمة سورة ونقطتين في البعض ورقم الآية وهكذا. فممكن أن تستفيد من البرمجيات حتى بعد انتهائها من الرسالة. تقول: فضلا ظهرت لي رسالة تثبيت البرنامج لكن لا يظهر لي في ملف الوورد، فكيف أظهر الأيقونات؟ أيضا سبق شرح هذا في الدورة السابقة، أن في وورد 2003 المفترض أن تظهر هذه المجموعات بعد تثبيت البرمجيات، فإن لم تظهر فبإمكانها أن تتأكد إذا كانت البرمجيات ثبتت بطريقة صحيحة أو لا، أن تذهب إلى عرض أشرطة الأدوات ثم تنظر هل توجد برمجيات واحد واثنين أو لا. إن كانت برمجيات واحد واثنين موجودة فمعناها البرمجيات مثبتة، وكل ما عليها أن تضع الخيار عليها عن طريق عرض أشرطة الأدوات ثم تضع علامة صح هنا، وعرض أشرطة الأدوات ثم علامة صح الاثنين لتظهر هذه الأزهار. أما في 2007 فلا بد أن تذهب إلى الوظائف الإضافية، الوظائف الإضافية لتظهر لها هذه البرمجيات. طيب، هذه أسئلة خارج موضوع الدورة، لأن الدورة الحقيقة مخصصة للبرمجيات، لكن مع ذلك ما دام فيه وقت ممكن نتناولها. الأخت تقول: أيهما أفضل، كتابة الباحث الرسالة بنفسه أو إعطاه لمن يتولى ذلك؟ لأننا سمعنا أن من يتولون الكتابة أعرف بأنظمة طباعة الرسائل أكثر من الباحث نفسه. هذه الحقيقة يرجع إلى الباحثة نفسها ويرجع إلى الشخص الذي يتولى ذلك، لأن لا يمكن أن يكون كل من يتولون الكتابة أعرف بأنظمة طباعة الرسائل أكثر من الباحث نفسه. ليس دائما، يعتمد على خبرة هذا الناسخ، وأيضا الباحثة إذا عرفت أنظمة الطباعة وقواعد وأنظمة النشر ولديها خبرة ولو يسيرة في كتابة البحث فتوليها يعني خاصة يعني مع وجود هذه البرمجيات، فإن الفهرسة والتنسيق وغير ذلك من الأمور يعني متيسرة. فإذا وجدت الباحثة في نفسها القدرة على ذلك فأن تتولى أمرها بنفسها أو لا. أما إذا عجزت فهناك طبعا بعض الإخوة لهم خبرة ودراية بهذا الأمر لطول الميراث في كتابة البحوث. الإخوة، السؤال التالي تسأل الأخت وهو السؤال 44: ما هي الموسوعات الشعرية الحاسوبية التي ينصحنا الدكتور بالرجوع إليها في الرسائل وخاصة في مجال التحقيق؟ أنا لا أدعي الإحاطة في هذا الجانب، لكن أعرف بعض البرمجيات. هناك الموسوعة الشعرية الإصدار الثالث التي أصدرها المجمع الثقافي، فيها 2,439,000 و589 بيت شعري. وهناك الإصدار السادس من الموسوعة الشعرية للعريس، وهناك أيضا إصدار خاص في مركز التراث الموسوعة الشعرية، والجامع عندهم يحتوي عليها أيضا. وهناك أيضا غير هذه الموسوعات حقيقة التي لا أحيط بها، لكن لعل الإخوة الذين لهم اهتمام بالجانب الأدبي ويمكن يعني أكثر إحاطة أو أفضل معلومات مني في هذا الجانب. لكن سبق أن أشرت قبل قليل إلى أن البرمجيات أضيف لها تحديد القائل، وبهذه المناسبة ضمن البرمجيات موسوعة فيها 153 ديوان. هذه الدواوين في هذه المرحلة غير مطابقة للمطبوع، لأن أخذتها من الشاملة، فلو تم تكوين فريق عمل ووزعت هذه الدواوين وروجعت وطوبقت بالمطبوع لأمكن خدمة الباحثين بطريقة أفضل، بحيث يكون فيها توثيق ليس فقط اسم القائل وديوانه، بل تحديد الجزء والصفحة والعصر، هل هو من العصر الجاهلي أو الإسلامي، هل هو من الأندلسي ولا العباسي ولا الحديث. فهذه تحتاج إلى تكاتف للجهود الحقيقة وأنا بهذه المناسبة لازلت أكرر وأقول أني أنتظر من الأخوات الباحثات والإخوة الباحثين أن يزودوني بفهارسهم الفنية متعلقة بالأعلام والأماكن والمصطلحات ونحوها، لأن كل ما زودوني بهذه الفهارس وأضفتها إلى قاعدة البيانات التي لدي كلما كانت الفهارس الآلية يعني أدق وأوسع وأشمل. وإن كنت أعذر الأخوات الباحثات لعلهن مشغولات يعني بالبحث، لكن متى ما تسنى يعني بالذات التي لديها بحث ماجستير أنجزته وانتهته والآن في الدكتوراه، فباستطاعتها اقتطاع فهرس الفهارس الفنية وإرسالها على بريد إلكتروني ليستفيد الآخرين من قاعدة البيانات. السؤال التالي: ما رأيك في أخذ الأحاديث من برنامج الجامع الكبير وهل استخدامه معتمد في الرسائل العلمية الماجستير؟ رأيي أنه لابد من توثيق الأحاديث إذا أخذت من برنامج الجامع الكبير أو من الموسوعة الشاملة أو غيره، فلابد من توثيقها من مصادرها، سواء مصدر مطبوع ورقي أو مصدر مصور إلكتروني، يعني مصور مطابق للمطبوع، لأن هناك كتب مصورة تماما يعني مصورة، فإذا عنده معلومات الطبعة يكون هو كأنه يراجع الكتاب الورقي. أما الاعتماد على مجرد هذه البرامج فهي رغم ما فيها من جهد إلا أنها تبقى فيها أخطاء ونقص ويعني خلل، ولا ينبغي الاعتماد عليها. هذه وجهة نظر شخصية. هل بالإمكان أن تتكرم وتدلني على من يدخل الصنعة ببرمجيات في مدينة جدة؟ أنا الحقيقة أعرف أحد الإخوة في مكة، فإذا أرسلت هذا السؤال على بريدي لعلي أسأله إذا ممكن أن أزودك ببريده الإلكتروني أو وسيلة اتصال بعد استئذانه بطبيعة الحال، لكني لا أعرف أحد في جدة. كيفية نقل بيانات الكتاب من المكتبة الشاملة حاشية إلى حاشية وورد؟ هذا إذا وافقني الدكتور، احنا كنا وعدناكم بدورة في الشاملة ولعل هذا يكون قريبا وليس بعيدا إن شاء الله، وهنا في هذا في تلك الدورة نشرح لكم كيفية نقل بيانات الكتاب من المكتبة الشاملة إلى حاشية وورد، مع أن الحقيقة أن الموضوع سهل جدا وليس بصعب، لكن أشوف الوقت قد ضاق فأخذ آخر سؤال ثم أنظر في إمكانية تطبيق الذي الأمر الذي طلبته الأخت بالنسبة لتسطير الصفحة. يقول: هناك مشكلة أجدها في الجداول، وهو أن الكلام في العمود الأول يدخل في داخل الجدول ولا تظهر الأحرف الأولى إلا عندما أقوم باستخدام المسافة مع بقاء الجدول بشكل سليم داخل الصفحة. أيضا هذه المشكلة لم أفهمها تماما، كان يحتاج أنها تصور لي المشكلة عن طريق برينت سكرين طباعة الشاشة، حفظها في الرسام ثم إرسالها لأفهم مراد الأخت. و هذا السؤال مرة أخرى كان الاختصار عن البريد، وأظني ذكرته، هو موجود في البرمجيات، وأيضا كتبته قبل قليل saqwell@yahoo.com. أقول هذا السؤال لم أفهمه حقيقة إلا إذا كان المراد من سؤال الأخت السائلة أن ما يحدث بسبب أن تنسيق الفقرة موجود في السطر الأول فيه مسافة أو نحوها، فتجرب أنها تظلل الجدول وتذهب إلى تنسيق فقرة وتزيل السطر الأول هذه بقدر كذا، تجعله بلا وتطبقه لعل المشكلة تختفي. طيب أنا لا أدري كم بقي من الوقت لي الحديث، لأن نشوف الساعة قد شارفت على 10:30، فهل هناك مجال دكتور إبراهيم أن نطبق ما طلبته الأخت لنرى النتيجة على ملف جديد، أم أن الوقت قد انتهى؟ ما رأيكم؟ هذا سؤال مهم شيخ، إذا أذنت لي. الأخت تقول أنها عملت لمدة شهر بعد تثبيت البرمجيات ثم اختفت دون سابق إنذار، هذه مشكلة معروفة، ومن الأمور المضافة في هذه البرمجيات الإصدار 1102 أن ضمن مشاكل وحلول أضفت بعض الأسئلة ومن هذه المشكلة وطريقة حلها في 2007 في 2003 و2010 و7 تقريبا واحد. ففي 2003 عن طريق تعليمات ثم حولة ثم عناصر معطلة، وإذا وجدت هنا شيء تؤشر عليه وتختار تمكين. أما في 2007 فهناك يعني لو راجعت الأخت في إصدار 102 هذه المشكلة ضمن أسئلة وأجوبة حول العمليات ستجد إن شاء الله جواب هذه المشكلة. دكتور إبراهيم يقول أرسلتها لك قبل قليل، ما أدري ما هو الذي أرسل إلي قبل قليل. أو هذا يعني جواب لأخت؟ نعم. طيب أرسلت لك عن بريد صورة لترقيم الصفحات. طيب ما أدري دكتور إبراهيم هل هناك وقت لتجربة الأمر؟ إعداد صفحة، أرقام الأسطر، ترقيم، البدء الواحد، جديد الصفحة، موافق، عارض تخطيط اتباع. هذا ملف جديد ولم يظهر لي شيء فيه، فيمكن في 2007 سأجرب هذا وسأراجع البريد الإلكتروني لأرى صورة ما سلف له. الفهارس العلمية لو يمكن الاستفادة من فهارس رسائل جامعة الأم القرى في المكتبة الرقمية. هل لدى الأخت هذا الفهرس نصي على الوورد أو على أو تكست أو يعني بصيغة ممكن ينقل الوورد؟ إذا كان لديها تتكرم بإرساله لنستفيد منه ويستفيد الأخوة. باقي نصف ساعة. جميل جميل. أنا كنت أظن من إلى 10:30. طيب ما أدري هل مناسب أني أراجع البريد الآن لأرى صورة ما ترسله الأخ؟ لازم يكون نص مكتوب حتى يظهر. طيب يعني إذا كتبت رموز هذا نص مكتوب وسأختار إعداد وأرقام الصفحة وجديد لكل صفحة وموافق. موافق هذا نص مكتوب ولم يتظهر لي أي ترقيمات. طيب إذا حولت ملف الوورد إلى بي دي إف تتداخل حروف بعض الكلمات مع بعض، ما العمل؟ بأي طريقة حولت الوورد إلى بي دي إف؟ أنا أستخدم برنامج سبق أن أشرت إليه في الدورة السابقة الحقيقة، وبرنامج أراه ممتاز. هناك طبعا طرق مختلفة للتحويل عن طريق برنامج أدوبي بي دي إف نفسه أكروبات بي دي إف، وعن طريق برامج عدة، لكن البرنامج الذي استخدمته منذ مدة ولم تقابلني فيه أي مشكلة هو PDF Factory، وبعد تثبيته يظهر ضمن الطابعات. تختار الأخت طباعة ثم بدل ما تختار الطابعة نفسها التي لديها تختار PDF Factory وتضغط موافق، ويبدأ في أسفل الشاشة كأنه يطبع النص. وبعد الانتهاء تظهر يعني صفحة مثل هذه أو قريب منها، فتختار، وهذا مهم، الفونت. وإذا يوجد في هذه الشاشة هنا أي خطوط لم يتم دمجها، أنا اخترت طبعا Always Embed All Fonts من قبل، لذلك مباشرة هو يضمن الخطوط الموجودة في الملف. فإذا لم تكن مضمنة موجودة الخطوط هنا فتختار هذا الزر ليقوم بتضمينها، ثم سيف ليقوم بحفظ الملف بصيغة PDF في المكان الذي تريده، وبعد ذلك تفتح الملف لتجده كما هو دون مثل المشكلة التي تشير إليها الأخت. فما أدري الأخت ما البرنامج الذي تستخدمه، وهل قامت بدمج الخطوط فعلا في الملف قبل تحويله؟ لو تفضلت مشكورين بالتعرض بطريقة عدم إدراج الترقيم على صفحات معينة داخل البحث مثل الصفحات التي تكتب عليها عناوين الفصول والمباحث. نعم، هذا شرط إليه من قبل وأعيده. إذا تخيلنا أن هذه هي الصفحة الأولى ونص الرسالة، ثم جاءت عنوان جديد لباب جديد أو لفصل جديد، فأختار عرض عادي، ثم هنا إدراج فاصل صفحة تالية، وهذا الخيار موجود في 2007 لكن طريقة الوصول إليه طريقة مختلفة. إن كان ترغبون ممكن أن نختار 2007، بس أنه سيأخذ وقت في الحقيقة لتشغيل 2007. لو بحثتم عنه ستجدون إدراج الفاصل صفحة تالية، ثم تتأكدون ضمن خيارات إعداد الصفحة أن تكون الصفحة الأولى مختلفة، وبالتالي لن يدرج رقم الصفحة فيها، ولن يضع الترويسة أيضا فيها، وتقول المقطع الحالي أو كامل المستند موافق، لتكون الصفحة الأولى دائما بدون يعني رقم للصفحة وبدون ترويسة، وهكذا في كل فصل جديد تدرج فاصل مقطعي للصفحة الصفحة التالية، وبهذا يتم ما تريده الأخت، أن الصفحة التي خصصت لكتابة عنوان عناوين الفصول أو الأبواب والفصول والمباحث خالية من الترقيم وخالية من الترويسة أيضا. بتثبيت الأداة على الوورد، تقول الأخت هي تستخدم تحويل الملف وورد إلى PDF بتثبيت الأداة على الوورد. أنا اللي استحساني لبرنامج PDF Factory ولخبرتي الطويلة معه وعدم مقابلة أي مشكلة، لم أجرب الحقيقة أي طرق أخرى، وبالتالي قد تكون يعني هذه الأداة التي تثبت على وورد 2007 لتقوم بحفظ الملف بصيغة PDF تحتوي على هذه المشكلة، أو أن يعني لها طريقة في إضافة الخطوط. فأنا أفضل الأخت لو جربت برنامج PDF Factory وترى النتيجة، هل توجد فيها المشكلة أم لا. عندما أقوم بإدراج آية من البرنامج تظهر لي الآية بين هذين القوسين، فكيف أجعلها مزخرفة؟ وهل لو وضعت بين هذين القوسين بهذا الشكل هل سيتم الفارسة أم لا؟ للسؤال الثاني، هل ستتم الفارسة أم لا؟ نعم ستتم الفارسة، لأن سواء كانت مزخرفة أم بهذا الشكل هي البرنامج يتعرف عليها ويبحث عنها ويفهرسها، لكن لتظهر مزخرفة، عفوا قطع الصوت، أرجع مرة أخرى أقول أن مجرد ما تكتب الباحثة كلمة اختصار اللي هي أربع حروف من كلمة اختصارات سوف تظهر هذه الرسالة اختصارات، اضغط انتر للإدراج، أو تكمل الكتابة ثم انتر أو F3 أيهما، ستجد أن وورد أدرج هذه القائمة من الاختصارات التي فيها اختصار البرمجيات نفسها واختصار الأنماط واختصار بعض الرموز الزخرفية، بعض وليس جميعها. صلى الله عليه وسلم مثلا عالي اللي هو شفت مع تاء مربوطة، الشف مع تاء مربوطة صلى الله عليه وسلم. هذه الرمز واضح أم مكبر الشاشة؟ شفت عين عليه السلام، شفت زد رضي الله عنها، ادرك شفت صفر رضي الله عنهما، ادرك شفت تسعة رضي الله عنهم، ألت سين سبحانه وتعالى، ألت خاء جل جلاله، ألت صاد رضي الله عنه، وهكذا. فهذه الملف أو يعني تفتحين ملف جديد ثم تختارين تكتبين اختصارات ليقوم بإدراج هذا الجدول الذي يحتوي على اختصارات البرمجيات واختصارات الأنماط واختصارات أهم الرموز المزخرفية. إذا أردت الاستزادة تكتبين النصوص ثم انتر ليظهر لك جميع الرموز الزخرفية، البسملة، وقال الله تعالى، وقال تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستة أشكال للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الترضي والكسور، مجموعة كسور وأسهم وصح وخطأ ومربع ودائرة وهكذا. طيب، هل هناك أسئلة فاتت لم أنتبه لها؟ طيب، هنا سؤال، أنا راجع هنا الأسئلة السابقة. قمت بدمج الفصل الأول والثاني دون فصل بمجلدين، وإذا قمت بكتابة الترويس للفصل الأول بعنوان كذا تظهر نفس المعلومة بالفصل الثاني، فكيف أغير بحيث لا تظهر نفس العنوان للفصلين؟ أبو شرحت هذا ووضحت أنه بعمل فاصل مقطعي الصفحة التالية وفصل الارتباط بين الفصل الثاني بالفصل الأول. والذي أقترحه كما وضحت من قبل أن يكون استخدام ضمن برمجيات أخرى وضع نمط عنوان في الترويسة، هذا أسهل وأنسب، لأنه في كل مرة يتغير العنوان يضعه آلياً في رأس الصفحة. يعني كل ما تغير عنوان من مستوى 2 مثلا، فصل جديد جاء، هو مباشرة بنفسه يضع العنوان، ولا تحتاج الباحثة إلى كتابة العنوان بنفسها. وممكن الأخت الكريمة تراجع شرح أو الدورة التي مضت في شرح البرمجيات لترى تطبيق عملي حول هذا. إذا كان كيف نحصل على هذه الترقيم من البرمجيات؟ أنا أظن أن أنا كان فهمت ولا أدري، والدكتور رهيم يمكن يصحح لي، أنها أرسلت رابط البرمجيات الإصدار الأخير 102، وإذا لم يكن يرسل بعد أظنه ممكن أن يرسل للأخوات ليتمكننا من تنزيل البرمجيات. وبخصوص البرنامج لتحديد القائل، هناك ملف لابد من تنزيله يحتوي على تلك الدواوين التي أشرت إليها ليتم عمل البرنامج. إذا مناسب أذكر بشكل سريع طيب، أذكر بشكل سريع الجديد في هذه البرمجيات، لأنه ممكن يكون فاتني شيء. من المهم أن الأخوات يدركنا ما أضيف ضمن الإصدار 102، فيه برنامج جديد لتحديد قائل الأبيات، وكما قلت هو تحت التطوير والزيادة واحتاج إلى فتاتف الجهود فيه. برنامج جديد وتفعيل الاختصارات والنصوص التلقائية اللي شرحناها قبل قليل، الاختصارات إذا ذهبت لأي سبب، كأن تكون صفرت أو ألغيت من الباحث لغرض ما، فممكن أن يعيدها ضمن البرمجيات الأخرى تفعيل الاختصارات لترجع مرة أخرى كما كانت. برنامجان جديدان لتحديد الأنماط المتوفرة في القالب وفي وورد، برنامجان جديدان لتنسيق منقولات شاملة وورد والشاملة العادية، برنامج حذف رقم الصورة من آخر الآية. إذا أراد يعني مثلا هذه حتى يكون مفهوم المراد من هذا، إذا أدرجت آية كاملة كما ترون هنا، هذا رقم الآية. فبعض الإخوة، وطبعا ما ترون من تطوير أو إضافات في هذه البرمجيات في الغالب هي من اقتراحات الإخوة والأخوات الكريمات، بعض الإخوة قال أنا لا أريد هذا الرقم ويكفي العزو الموجود والذي يبين رقم الآية. فإذا أراد المستخدم حذف هذا الرقم، فأضفت برنامج يقوم بهذه المهمة، حذف رقم السورة من آخر الآية، وهذا يجده ضمن برمجيات معالجة عزو الآيات ضمن برمجيات القرآن. جمع الأعلام من المقصود به، وهذا ممكن أيضا تساهم في زيادة قاعدة بيانات الأعلام. البرنامج هذا عند التنفيذ سوف يبحث عن كل ما يوجد من أعلام توجد يعني فيها كلمة ابن أو أبو، ويجمعها من هذه الوثيقة المفتوحة في ملف مستقل، ثم يحذف المكرر. برنامج لتحجيم ما بين علامتين، يعني إذا أردت أن تجعل ما بين علامتين معينتين حجم الخط أصغر من الحجم المعتاد الموجود أو أكبر، أنت لك الخيار في تحديد الحجم الذي تريده، هذا البرنامج يساعد فيه. برنامج توقيت البرمجيات تم تطويره وتحديثه، أي نعم، وهذه مهمة، عدلت البرمجيات لتعمل على وورد 2010 100%، الحمد لله. هذه كان سؤال يتكرر، هل تعمل هذه البرمجيات على 2010 أو لا؟ هذا الإصدار 102 تم بفضل الله تعديله بحيث يعمل على 2010 جميع البرمجيات، وأنا طبعا أنتظر من المستخدمين البرنامج ملاحظاتهم، لأني يعني أعمل تجربة أو تيست على البرنامج بشكل عام، لكن التجربة العميقة قد تظهر لي بعض الملاحظات، فأرحب بها ليتم معالجة ما يجدونه. لو تكرمتم إعادة طريقة تثبيت النمط الخط المعدل يدويا، جدا كما قلت، إذا كان الويندوز 7 فالأمر فيه سهل جدا. الذهاب إلى مجلد سعود ماك 2003 الشرطة 7 في السي إلى مجلد الخطوط، ثم يضغط على أول خط اللي هو 8 رادو، 8 رادو ليس 8 رادو VDO، 8 رادو VDO هذا 8 traditional bold، أنا أرى أن لا يثبت في الوقت الحاضر، لكن 8 رادو فقط، يضغط بالزر الأيمن ثم يختار تثبيت، سيكون من ضمن الخيارات القائمة هنا تثبيت أو بالإنجليزي install، فيختار ليقوم بتثبيت الخط. وإن كان الويندوز XP فبدل التثبيت يختار نسخ أو كوبي، ثم يضغط على هذا الاختصار ضغطتين سريعتين متتاليتين لينتقل إلى مجلد الخطوط فيختار تحرير لصق ليقوم بهذه المهمة. هذه أفضل الطرق. طبعا هناك خطوط أخرى أنصح الباحثين والباحثات أن يستخدموها في العنونة، خطوط مختارة ممكن أن تظلل كلها وتختار نسخ ثم يذهب إلى مجلد الخطوط بالطريقة السابقة ويختار لصق. هذه خطوط جميلة ممكن يعني تزيد البحث جمالا عندما تعين لأنماط العناوين الباب والفصل والمبحث والمطلب ونحوها. أما السؤال التالي فكيف أجعل خط الحواشي مطابق لخط المتن؟ خط الحواشي مطابق لخط المتن تقصد يعني مطابق لخط المتن في النوع، نوع الخط، لأن الحجم المفترض الحجم المفترض أن يكون هناك فرق بين حجم المتن وحجم الحاشية. لكن على كل حال الحواشي عندما تضاف، فأنا أعمل مثال الآن لمجموعة حواشي ستظهر في أسفل الشاشة هذه الحواشي. إذا كان المشيرة في الحاشية بالضغط على Ctrl A سيظلل الحواشي فقط، وهنا عندما يظلل الحواشي تستطيع أن تطبق عليها ما تشاء من أنواع التنسيق، تختار الخط، تختار الحجم، تختار تنسيق الفقرة من حيث هل هي معلقة أو بلا تعليق، قبل بعد قبل النص بعد النص تباعد ونحوه كلها، ثم تختار موافق. فلو أرادت اختيار خط غير تراديشنال مثلا شروق فاختار خط الشروق لتظهر الحواشي بهذا الخط. أرادت تكبير الحجم تختار هذا التكبير لتظهر الحواشي بهذه الطريقة. طبعا هذا غير مناسب للحواشي، لكن أنا أريد فقط توضيح الفكرة، فأنها بتحديد الحواشي تستطيع أن تطبق ما شاءت من تنسيقات على الحواشي. هل هذه البرمجيات هي نفس قالب البحوث؟ وكيف نحصل على الدورات السابقة لشرح هذه البرمجيات؟ لا، هذه البرمجيات ليس هي نفس قالب البحوث، هي مستقلة. كيف الحصول على الدورات السابقة؟ هذا الدكتور إبراهيم أقدر مني في الإجابة على هذا السؤال. هل يتعارض تنزيل برمجياتك مع تنزيل قالب البحوث للواصل؟ الأصل أن لا يتعارض، لكني لا أستطيع الجزم بذلك. والسائلة ممكن تجرب أن تجمع بينهما وترى هل يعملان جميعا جنبا إلى جنب أو لا. أظن الدكتور إبراهيم نعم أجاب أيضا عن سؤال الأخت، وهل تخدم قالب البحوث؟ طيب ما فهمت السؤال، هل البرمجيات تخدم قالب البحوث؟ إذا كان هذا سؤاله فلا، هي مستقلة تماما عن قالب البحوث ولا علاقة لها بقالب البحوث والرسائل، فلا هي تخدمه ولا هو يخدمها. هذا كان السؤال للدكتور إبراهيم، أن هذه الدورة تعاد بالصوت والصورة لكم، كل الشكر على ما قدم. وهنا جواب أظن أنها سترفع بإذن الله على صفحة البرنامج كالمعتاد. نعم الدكتور إبراهيم أجاب على السؤال. نعم بالنوعي وليس الحجم. نعم كما قلت أنت تستطيعين أن تجرين ما تريدين، ليس فقط الحجم وليس فقط النوع، كل ما يتعلق بتنسيق الحواشي تستطيعين أن تجرينه بعد تحديد الحواشي طبعا لابد أن تكوني في عرض عادي وليس تخطيط اتباعه، وبعد ذلك تكونين في مشيرة تكون موجودة في مكان الحواشي لتقومي بالضغط على كنترول A ليتم تحديد الحواشي جميعا وتجرين ما شئتي من تعديل. لو أنزلت القالب القديم ونسيت ثم قمت بإنزال بالقوالب الجديدة ولم أحدث السابق، هل يؤثر على البرنامج؟ جزاكم الله الجنة وإياكي. الأصل إذا أنت تتكلمين عن البرمجياتي فالإصدار الجديد يحل فوق الإصدار القديم، لست في حاجة إلى حدث الإصدار القديم قبل تثبيت الجديد. الأصل أن الإصدار الجديد يحل فوق الإصدار القديم. هذه بعض الأخوات تضع رابط الدورات القادمة. طيب الأخت تسأل عن تقول أنها حاولت أكثر مرة تنزيل البرمجيات ولم تفلح، هل هناك طرق أخرى للحصول على البرمجيات؟ يعني في مشكلة في التنزيل اللي أفهم من السؤال وليس في التثبيت، يعني تقول لم تنزل معي، هل هناك طرق أخرى للحصول على البرمجيات؟ أفيدوني بارك الله فيك. لا أدري هذه مشكلة ممكن الدكتور إبراهيم يعلق عليها، لكن نعم هناك طرق أخرى ممكن الأخت الكريمة إذا استمرت المشكلة معها أن ترسل لي هذه المشكلة ليقوم بالرد على رسالتها بإرسال البرمجيات نفسها إليها. كذلك سأحاول أن أنزل الإصدار الأخير في مواقع أخرى خدمة للباحثين والباحثات في ملتقى الحديث في الدرر السنية وفي غيرها من المواقع. هل يسمح لي أن أنشر إصداراتكم في منتدانا الخاص منتدى تنافس حتى يعم النفع الجميع؟ أظن دكتور إبراهيم جزاه الله خير أجاب لا بأس مع الإحالة على المصدر، جزاك الله خيرا. نعم. هل بقي من الوقت أو بقي شيء من الأسئلة دكتور إبراهيم؟ بقيت دقيقتان. طيب في هاتين الدقيقتين نعم أكمل الإضافات. إضافة مجموعة كبيرة من المصادر على فهرس المصادر الآلية. المصادر الآلية كانت 762 مصدر صارت 3047 مصدر، ولم أنتهي بعد حقيقة. أحد الإخوة تفضل مشكورا بإرسال 60 ملف من رسائل زملائه تحتوي على مصادر وفيها تكرار بطبيعة الحال. حاولت أن أعالج التكرار آليا لكن معالج التكرار آليا يعني فاصلة واحدة فرق أو أو نقطة يعني تجعل البرنامج لا يدرك أن هناك تكرار، لا يحدث إلا ما تطابق فيه اسم المصدرين 100%، وذلك يحتاج إلى وقت لحذف المكرر تماما يدويا، وأيضا يحتاج إلى تكاتف الجهود. ولا زلت الحقيقة في انتظار يعني ما تجود به الأخوات من فهارس فنية لرسائل الماجستير ليتم النفع على أكبر نطاق وأشمل وأوسع. بقية الأمور هي تعديلات يسيرة في بعض البرمجيات، أمثلة وتطبيقات، تم إضافة أزرار وأمثلة جديدة في برنامج الكتب 9، تم يعني تعديلات مشروحة ضمن الملف التعديل الجديد. هذا الأخت سألت عن هذا في معالجة نقطة أو نحوة أو حاشية، تم إضافة العلامات التالية القوس والشرطة والاستفهام، كما تم إضافة حل لمشكلة انفصال عبد عن الاسم المعبد له من أسماء الله بين سطرين، ومشكلة انفصال ابن أو بن عن الاسم الذي يليها، ومشكلة انفصال لا ولن وما وأو ووا عما بعدها. وكل هذه الحقيقة تشكر الأخوات في الدورة الماضية عندما ذكروا هذه المشكلات عالجتها برمجيا إلى آخر هذه التعديلات التي تمت في هذه البرمجيات. آمل إرسال بريد الدكتور هنا إن أمكن. طيب تشكر القائمين سلام خير، وتأمل أن يكون هناك صفحة في موقع علمي يكون فيه مناقشة لبرمجياتكم وتوضع الاقتراحات. حقيقة أن هناك موقع للبرمجيات لكن لم يفعل، ومفترض أن توجد فيه إصدارات البرمجيات ما أمكن وجوده منها، وأن يكون هناك استبيان لمعرفة آراء المستخدمين إيش أفضل البرمجيات وإيش البرمجيات اللي يرون أن لا حاجة إليها، بحيث أنها يعني تحذف وتزال وتوضع باستقلال. لكن الإشراف على الموقع ومتابعته يحتاج إلى جهد وقت لا أملكه في الوقت الحاضر. أتمنى أن أتمكن لاحقا من تفعيله ويعني فتح المجال ليكون هناك اقتراحات. لكن في الوقت الحاضر لو أن الإخوة أو الأخوات الكريمات تفضلوا بإرسال ما لديهن من اقتراحات على بريدي ليتمكن من يعني مراجعة هذه الاقتراحات وتنفيذ ما نستطيع تنفيذه منها. الأخت تقول نحن نفتح منتدى تنافس الإشراف على ذلك ومساعدتكم فرائض، فما رأيكم؟ ما فهمت، هل سيتمكنون من مساعدة الإشراف على الموقع؟ إذا كان كذلك فنرحب بهذه المساعدة. مثل هذه البرمجيات تحتاج إلى كثرة الممارسة وتكون خارج صفحات البحث ولو بالأسبوع مرتان، بحيث تفتح قسم خاص لمناقشة مثل هذا الأمر. أي نعم، فهمت الآن اقتراح الأخت، بارك الله فيها. لا مانع لدي، لكن ما أدري كيف يكون التواصل، هل ترسلون ما يرد لكم في منتدى من اقتراحات ونحوها إلى بريدي أم ماذا؟ لا مانع، وممكن مراسلتي لاحقا لطرح الاقتراح وآلية تفعيله. دكتور إبراهيم، هل بقي شيء من الوقت لننظر إذا كانت هناك أسئلة لم يتم الإجابة عليها أم أن الوقت قد انتهى؟ آمين وإياكم. آمين آمين. انتهى الوقت. طيب. في ختام هذا اللقاء أشكر أو كرر شكري للدكتور إبراهيم ومن معه من القائمين على هذه الغرفة، وأعتذر عما تم من انقطاع متكرر أو عدم وضوح الشاشة، أمور خارجة عن إرادتي، وأتمنى أن ألقاكم إن شاء الله في دورة شرح الموسوعة الشاملة لعل الله ييسر أن يكون قريبا. تفضل دكتور إبراهيم. شكر الله لفضيلة شيخنا الدكتور على ما قدم وفاد وأثرى، والله نسأل أن يعظم أجره ويبارك في علمه وعمله. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. ننبه الأخوات أنه تم إرسال الإصدار الأخير عبر البريد الإلكتروني إلى جميع الأخوات، ونسعد بملاحظاتكم وتوجيهاتكم واقتراحاتكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.